وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الشمس والقمر دائمين Thank you. ويئ Thank you.

Oh.

Thank you.